بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح القواعد الأربع لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صرفها في طاعته، إنه جواد كريم. وإن من النعم التي يمتن الله بها علينا حصول الفراغ في أوقات محددة لطلبة العلم، ونريد بالفراغ الفراغ من الارتباطات الرسمية، وإلا فوقت المسلم كله مملوء بالطاعة ومطالب فيه بأن يملأه بالطاعة، والمسلم لا يوجد في وقته فراغ. ولكن هذا الذي قصدنا، وإن من نعم الله جل وعلا علينا جميعا أن يوفقنا وإياكم في استغلال هذا الفراغ في النافع الذي يعود علينا بالنفع العام والنفع الخاص. وهذا النفع أعني به النفع العام والخاص يتمثل في الازدياد من العلم، فإن في الزيادة من العلم إصلاح العمل، ولا أعظم من تعلم التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، والاعتناء به وزيادة المرء فيه ازدياد من الخير، فهو ما بين تذكير لنفسه به وما بين تفقد لنفسه فيه. وإن من الكتب النافعة التي اعتنى بها علماؤنا في هذه البلاد خاصة، ومن وفقه الله جل وعلا فقدم على هذه البلاد فسمعها، كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد رأينا في هذه الأيام الأربعة أن نتدارس فيها، فاليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء وبعد غد الخميس نتدارس فيها إن شاء الله تعالى، وفي كتاب الأصول الثلاثة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء بتعليقات سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فأحببنا أن نقرأ كلام العلماء وتعليق العلماء عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم فتحا من عنده، إنه هو الفتاح العليم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز للقواعد الأربع بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمة الله عليه، وهي قواعد مهمة، فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين، وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، ولهذا التبست عليهم الأمور فعبدوا القبور وأصحاب القبور والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله، وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ومؤلف هذه القواعد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المتوفى سنة 600,000 من الهجرة النبوية. قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. فالمؤلف رحمه الله يجمع في مقدمته هذه بين الإفادة وبين الدعاء للطالب، وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده. ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعد. قوله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإن هؤلاء الخصال الثلاث خصال عنوان السعادة، إذا حرص المؤمن على هذه الخصال فقد تمت سعادته، فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره وترك نواهيه، وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله. هذا هو شأن المؤمن: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا هو الواجب على المؤمن: أن يشكر الله عند الرخاء وعند النعم من الصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير هذا، فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه. هذا هو الشكر، كما قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا، يعني يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصرف النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى. وعند البلاوي من المرض أو موت الولد أو القريب ونحو ذلك يصبر ويحتسب ولا يجزع، يتحمل، فلا يضرب خدا ولا يشق جيبا، ولا يدعو بدعوى الجاهلية، ولا يتكلم بفحش، بل يتحمل ويصبر، وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: هذه القواعد الأربع التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى هي قواعد مهمة، لا شك أن الأمر كما قال سماحة شيخنا، هذه القواعد يعني الأسس، فالقاعدة في كل شيء هي أساسه الذي يبنى عليه. قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقواعد البيت أساسه الذي يبنى عليه، والأمر الذي أراد شيخ الإسلام هنا أن يبنيه على هذه القواعد الأربع هو الآتي: الآن هذه قواعد أربع، نريد أن نعرف ما هو البناء الذي أراد أن يبنيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه القواعد الأربع. قواعد عرفناها أسس أربع، لأي بناء؟ البناء المراد إقامته على هذه القواعد هو أن تفهم الفرق بين دين المشركين ودين المسلمين. هذا الذي أراد أن يوصله إليك شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب، أراد أن يقيم على هذه القواعد الأربع الفهم عندك أيها الموحد. الفهم، إذا فهمت هذه القواعد فهمت الفرق بين دين المشركين وبين دين المسلمين، فأنت بتأملك لهذه القواعد التي بينها رحمه الله تعالى يتبين لك هذا الأمر العظيم الذي قد اشتبه على كثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة، حيث التبس دين الإسلام بسبب ما لبس فيه الملبسون على عموم الخلق، فأصبحوا لا يفرقون بين دين المسلمين ودين المشركين، فعبدوا القبور وأصحاب القبور، وعبدوا الأشجار والأحجار، وهم يحسبون أنهم مع ذلك كله على دين الإسلام، وهذه مصيبة عظيمة. فلما كان الأمر كذلك احتاج الناس إلى من يبين لهم هذه القضية العظيمة، أعني تجلية الفرق وإظهار الفرق بين دين المسلمين ودين المشركين. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه القواعد الأربع المهمة التي من تأملها وفهمها حق الفهم عرف الفرق، فلا يمكن أن يلتبس عليه حينئذ دين المشركين بدين المسلمين. واستفتح هذه القواعد بهذه الدعوات المباركات، حيث قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ولا شك ولا ريب، هذه الدعوات من المعلم للطالب تشعر الطالب برحمة المعلم وشفقة المعلم، فهو يدعو له بالخير كما أنه يعلمه الخير. وهكذا الرسل كانوا يدعون لأممهم، والأنبياء كانوا يدعون لأممهم ويستغفرون لهم ويطلبون من الله الرحمة لهم، فهذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمرء إذا وفق لهذه الثلاث فهذا عنوان السعادة، إذا تولاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة وفقه، ومن أول ما يوفقه إليه أن يوفقه لهذه الثلاث، أن يجعله ممن إذا أعطي شكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قلة هم الشاكرون، الشاكرون على الحقيقة قليل. ولهذا قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ولما كانوا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رأس هؤلاء الشاكرين، فقام لربه جل وعلا حتى تفطرت قدماه، فكلمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ذلك، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما؟ لأن الشاكرين قليل، وأما الكافرون فهم كثير، ولا يضرهم قلتهم. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. فالكثرة ليست بشيء إذا لم تكن على الحق والهدى، وإنما العبرة بمن هو على الحق وبمن هو على الهدى. ألا ترون أنه يوم القيامة بعث أهل الجنة واحد من كل ألف؟ واحد يدخل الجنة، وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار. فالقلة ليست بذم ولا عيب، قليل من عبادي الشكور. فإذا وفق العبد للشكر فقد وفق للخير. قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مفتاح الخيرات، فإذا أنعم عليك أيها العبد بالنعم وأعطيت من الله جل وعلا صنوف النعم، فعليك أن تقابلها بالشكر، فتقيدها من الفرار وتزداد من العزيز الغفار. الشكر به تدوم النعم وبه يزداد في النعم، هذان الأمران يحصلان بسبب الشكر. فالواجب على العبد أن يحفظ هذا، يشكر الله جل وعلا ولا يأشر ولا يبطر، فيقيد النعمة التي بين يديه فلا تفر بل تقر، ويزداد إليها نعما أخرى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا الصبر على البلاء، إذا نزل به بلاء مع إيمانه فإنه يصبر ويعلم أنه من الله جل وعلا. وهذا البلاء إذا نزل بالعبد لا يخلو صاحبه من أحوال ثلاثة: إما أن يزاد به في حسناته، وهذا كما يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولياء الله الصالحين، وإما أن يحط به من سيئاته التي قد قارفها. فإنه لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة يكفر الله بها جل وعلا عنه من خطاياه، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، فإذا نظر إلى بلاء غيره وجد نفسه في خير، إذ من نظر إلى المصاب الذي نزل بغيره هان في عينه مصابه فيحمد الله جل وعلا على ذلك. فهذه نعمة من الله عظيمة، وليس هذا إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسألة الثالثة: إذا أذنب استغفر، وهذا من صفات المؤمنين. ولذلك دعا شيخ الإسلام للعبد الطالب للعلم والسامع لهذه القواعد أن يكون من هؤلاء: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأهل الإيمان هم الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إذا وقعوا في الخطأ وذكروا تذكروا وتابوا وانقلبوا إلى ربهم وآبوا ورجعوا إليه فغفر لهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن، فلذلك كان أمره عجيبا عند حصول المسرة لا يستغرب، لكن الثبات عند نزول البلاء والرضا عن الله في القضاء هذا هو المستغرب، وليس هو إلا لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن. أهل الكفر إذا نزلت بهم النعم أشروا وبطروا، وإذا نزلت بهم النقم جزعوا ولم يصبروا، أما أهل الإيمان فلا، إن جاءتهم النعمة ازدادوا شكرا وتواضعا لله جل وعلا مسدي النعم، وإن نزلت بهم النقمة ذكروا الله جل وعلا فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، علموا أن هذا من الله جل وعلا. فهو شكر عند النعم في الرخاء، وصبر على النقم عند البلاء في جميع أنواع البلايا، فيأجرهم الله جل وعلا، فهم يتقلبون في نعم من الله جل وعلا في حين أن غيرهم يفتقدون ذلك كله. وذلك لعمران قلوبهم بالإيمان والتوحيد، فرضوا عن الله جل وعلا في قضائه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين إذا أعطوا شكروا ولم يبطروا ويأشروا، وممن إذا ابتلوا صبروا ولم يجزعوا، وممن إذا أذنبوا استغفروا ولم يغفلوا عن الله جل وعلا، إنه جواد كريم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عرف أن أهم شيء عليه أن يعرف التوحيد على حقيقته ويعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده وبطل دينه وبطل إسلامه، لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى. فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام. حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ويبطل دينه ويبطل إسلامه. نعم، أحسن الله إليك. لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى. فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام وبطل هذا الدين، كأن يدعو الأموات ويستغيث بهم ويسب الدين ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ بالدين، ويدع ما أوجب الله ويعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه، كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطلت طهارته، وهكذا توحيده وإسلامه، إذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام، كالمسلم الذي يسب الله والدين ويستهزئ به كفر حتى يتوب، وكذا من سب الله كفر، وجحد وجوب الصلاة كفر، ومن جحد تحريم الزنا كفر، ومن استغاث بالموتى ونذر لهم كفر، وهكذا فنواقض الإسلام تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. ومما يبين ويشرح لك حقيقة الدين أن تتعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله، فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه دعوة أخرى، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاءه وأن يرشدنا وإياكم جميعا لطاعته وأن يجنبنا أسباب معصيته. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي هذه، هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأولى الناس بإبراهيم من كان مثله حنيفا على الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في عهده عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي والذين آمنوا، لأنهم على طريقه عليه الصلاة والسلام حنفاء. وهذه الحنيفية هي التي أمرنا الله بها في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ها، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمر بها من قبلنا. وسمى الله جل وعلا إبراهيم خليله صلوات الله وسلامه عليه، سماه حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، سماه حنيفا أخذا من الحنف وهو الميل. الحنف يقال رجل أحنف، يعني في رجليه ميلان، ميول هكذا. فقد كان إبراهيم عليه السلام مائلا عن دين المشركين إلى التوحيد والإيمان، فسمي إيش؟ حنيفا. فالحنيفية هي دين إبراهيم، ملة إبراهيم عليه السلام، كما سمعتموها في الآيات. وأولى الناس بإبراهيم من كان على دينه صلوات الله وسلامه عليه في زمانه ومن جاء بعده. وأولى الناس بإبراهيم بعده عليه الصلاة والسلام هذا النبي حفيده من فرع ابنه الأكبر من إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم وبعده جاء أخوه إسحاق، ومن إسماعيل لم يخرج إلا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من هذا الفرع. وأما فرع إسحاق فقد كثر الأنبياء فيهم بنو إسرائيل، واليهود وأهل الكتاب عموما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من غير فرعهم، مع أنه واحد من هذا الفرع وهو ابن عمهم. ولم ينظروا إلى كثرة الأنبياء فيهم فيحمدوا نعمة الله عليهم أن جاءهم هذا الرسول من نسبهم يصحح لهم من حرفوا فيه عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعما كان عليه أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام الذين ساروا على ملة إبراهيم، وقد كذبوا على أنبيائهم كثيرا. فجاء الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو وأتباعه أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله ولي المؤمنين. فإذا عرف العبد أن الحنيفية هي دي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي دين التوحيد أن يعبد الله مخلصا له الدين، فليعلم أن هذا هو الذي خلق الخلق لأجله، خلق الخلق لأجله سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له. والعبادة هي التي تسمى عبادة إذا اجتمع فيها الحب والإخلاص والخضوع لله تبارك وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فهي كمال الذل مع كمال الخضوع لله تبارك وتعالى. وليعلم أن هذه العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لله جل وعلا، لأن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله، وإذا كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فيها شرك لم تكن عبادة لله فتفسد حينئذ. فالتوحيد شرط في العبادة، في قبول العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي هذا، لا بد أن يأتي التوحيد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخل التوحيد الشرك فسد، ولا تسمى هذه العبادة عبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الطهارة حدث أفسدها لم تصح هذه العبادة ولم تسمى صلاة. فهكذا العبادة إذا دخل التوحيد شرك فسدت. فإذا عرفتم ذلك وجب الاعتناء بأمر التوحيد، ولا بد أن يصير المؤمن يقظا في هذا الباب، فإن التوحيد إذا دخله الشرك فسد، فعليه حينئذ أن يعتني بالتوحيد وأن يحقق التوحيد. وتحقيق التوحيد بأمرين: أن يعرف ما ينافيه من أصله من الشرك الأكبر فيجتنبه، هذا ينافيه بالكلية، وأن يعرف ما ينافي كماله من الشرك الأصغر فيجتنبه، هذا لا بد منه، هذا أهم شيء، أن يعرف التوحيد على حقيقته كما قال سماحة شيخنا رحمه الله، ويعرف الشرك على حقيقته حتى لا يقع في الشرك فتبطل عبادته ويبطل دينه ويبطل إسلامه. فإذا كان كذلك فقد خلصه الله جل وعلا من الوقوع في هذه الشبكة التي هي شبكة الشرك بالله جل وعز، الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا نجا من هذه الشبكة سلم ونجا من الخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن المصائب العظيمة التي انتشرت في الناس اليوم بسبب جهلهم بالتوحيد وبسبب جهلهم بالشرك، فلم يحققوا التوحيد على وجهه الصحيح، ولم يعرفوا الشرك على وجهه كما بينه الله جل وعلا، فوقعوا في هذه البلايا العظيمة بسبب جهلهم، من ذلك دعاء الأموات. والآن هذا كثير في بلدان المسلمين، هؤلاء الأموات الذين على قبورهم الأضرحة، من منع الولد جاء إليهم يذبح خروفا أو يذبح ثورا أو يذبح عجلا أو يذبح بقرة ويسألهم الولد، أو ينذر نذرا ويضعه في صناديق هؤلاء الأولياء كما يزعمون ويطلب منه الولد، أو يستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو كله شرك الأولين. فالشرك كما قال شيخ شيوخنا: جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدعى الأموات قد هتفوا من بعد رقدتهم يرجون من بعد يرجون نجدتهم من بعد ما رقدوا. هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات يظنون أنهم على الإسلام وهم يشركون بالله جل وعلا، يهتفون بأسماء هؤلاء المقبورين الذين لا يملكون لهم من الله شيئا ولا يسمعونهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ولو جيء بهم يوم القيامة لكذبوهم وكفروا بهم وبشركهم، كما قال جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يتبرؤون منهم يوم القيامة هؤلاء الذين عبدوا من دون الله من الأولياء والصالحين ومن الأنبياء والملائكة المقربين، يتبرؤون من هؤلاء الذين يدعونهم ويهتفون بهم ويستغيثون بهم من دون الله. وهذا منتشر في بلدان المسلمين اليوم، ووجد من يزين له ويحسنه للناس ويلبس على الناس فيه، كما سيأتي إن شاء الله معنا بيانه. وبسبب الجهل أيضا بالتوحيد وأسباب الشرك وطرق الشرك سب الدين، وهذا منتشر في كثير من بلدان المسلمين، والعياذ بالله سب الدين، فتجد ممن يزعم الإسلام من يسب دين الله تبارك وتعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله جل وعلا، أو يستهزئ بالله جل وعز ويستهزئ بدينه ويستهزئ برسوله ويستهزئ بالمسلمين ويرميهم بأنهم ما تخلفوا وما تخلفوا إلا بسبب دينهم، بسبب إرخاء اللحى وتقصير الثياب والأخذ بهذه الكتب الصفراء الذي عفى عليها الزمن وتركوا أسباب التقدم، هكذا يقولون وبئس ما قالوا، فيستهزئ بالله وبدينه وبرسوله وبالمؤمنين ويزعم أنه مسلم، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا قد حكم على أمثال هؤلاء بقوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان من أهل الإسلام وفعل هذا بسبب عدم معرفته بالتوحيد وعدم معرفته بأسباب الشرك الذي ينقض هذا التوحيد، مرق من الدين وخرج من الدين. وهكذا إذا اعتقد ما أحل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كحل الزنا وكحل الربا، فإذا جاء بشيء من ذلك فهو مشرك كافر ولو زعم أنه مسلم، فهذه نواقض تنقض الإسلام. فمن أتى بشيء منها انتقض إسلامه وانتقض توحيده، كمن أتى بناقض من نواقض الوضوء، كمن خرج منه بول أو غائط أو ريح إلى غير ذلك من النواقض كما ذكر شيخنا رحمه الله، بطلت طهارته فحينئذ لا تصح صلاته، هكذا ذاك بطل توحيده فلا تصح عبادته. فكما أن هذا تبطل طهارته فلا تصح صلاته، من أتى بناقض من هذه النواقض التي ذكرها شيخنا رحمه الله بطل توحيده، وإذا بطل توحيده فسدت عبادته. فوجب حينئذ أن يعتنى بهذا التوحيد، ولأجل ذلك لابد أن تتعلم هذه القواعد الأربع. هات القاعدة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. هذه أول قاعدة مهمة جدا، أصغوا إليها لا تتهاونوا فيها معشر الأحبة، أرعوا لها أسماعكم وثبتوها في قلوبكم، هذه أول قاعدة مهمة جدا، وهي من أعظم الفوارق بين دين أهل الإسلام ودين أهل الإيمان. نعم. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وليس عندهم في هذا شك. وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى هذا من الجهل، إذ صار المشركون أعلم منه ربه كفى وأنه ربه كفى هذا من الجهل. هذا حكم من الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. نعم. هذا من الجهل، إذ صار المشركون أعلم منهم، فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفي. لا، ما يكفي ذلك، فالمشركون أقروا بذلك كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فالمشركون مقرون بذلك. قال تعالى: قل، يعني يا محمد، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دمتم تعرفون هذا، أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق؟ فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا ما أسلموا، فلم ينفعهم ذلك. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما خصوا الله بالعبادة، بل أشركوا مع الله اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده، والإيمان بأنه وحده المستحق لها دون ما سواه. ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم، هذه القاعدة الأولى التي يجب أن تنقش على قلوبنا فلا تغيب كالنقش في الحجر، أن نعلم جميعا أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستحل دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم وسباهم صلى الله عليه وسلم، أن نعلم أنهم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق، ويقرون بأن الله تعالى هو الرازق، ويقرون بأن الله تعالى هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، وأنه المدبر لجميع أمور عباده، وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهم ما فيهما وما بينهما. ولكن هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا توحيد إيش؟ الربوبية. هذا هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. فالمشركون لم يشركوا في توحيد الربوبية، قريش وسائر العرب المشركين الأولين لم يشركوا في توحيد الربوبية أبدا، والله قد حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم في اعترافهم به في القرآن، فقال جل وعلا: قل، أي يا محمد، قل لهؤلاء من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الجواب هو هذا: الله، ما عندهم في هذا شك. فالخلق والرزق وتدبير الأمور وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، هذا يعترفون بأنه لله، فهم معترفون بتوحيد الربوبية. ما أشركوا فيه، بدليل ما سطره عليهم القرآن، قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هذا لا إشكال عندهم فيه، معترفون به، مقرون به، غير مشركين فيه، يعني ما يعتقدون أن أحدا يخلق مع الله ولا أحد يملك ما في السماء والأرض مع الله ويدبر الأمور مع الله أبدا. لكن للأسف وجد في زماننا من يعتقد أن غير الله يخلق ويزعم أنه مسلم، للأسف. فصار كفار قريش والعرب الأولين أعلم بالله منه في هذا الباب، صاروا أعلم بالله منه مع كفرهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا مع إقرارهم بهذا، هذا تنبيه لنا نحن معشر المسلمين على أن الإقرار بهذا النوع من التوحيد لا يكفي ولا يدخل به صاحبه الإسلام. وبعض الجهل كما قال شيخنا رحمه الله يظن أنه إذا أقر أن الله الخالق الرازق المحيي المميت يظن أن هذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل، يظن أن هذا هو التوحيد وهو الإسلام والإيمان وأن هذا يكفي. لا، هذا ما يكفي، هذا جهل. بل هؤلاء المشركون كانوا مقرين به ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم هذا الإقرار بهذا النوع من التوحيد في الإيمان، في دائرة الإيمان، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخصومة بين الأنبياء جميعا وبين أممهم وأقوامهم لم تكن في توحيد الربوبية، هذا مقرون به، وإنما كانت في توحيد الألوهية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لجميع أمور خلقه في السماوات والأرض وما بينهما، ومع ذلك استحل قتالهم، دل على أن هذا النوع من التوحيد ليس هو العبادة المطلوبة، وأن هذا النوع من التوحيد الإقرار به لا يكفي ولا يدخل صاحبه الإسلام. وفيه أيضا تنبيه لنا ورد على من يفسر اليوم من أهل الإسلام، للأسف من يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. هذا فيه رد على من يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بهذا، بأنها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، كما قال بعضهم، وأعني بذلك جماعة التبليغ ومن وافقهم، يقولون إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح محله، حتى تعلم أنه لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. هذا هو التوحيد وهذا اليقين، هذا توحيد أبو جهل الذي قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو توحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا جميع الخلق معترفين به في جميع الأعصار مع جميع الأنبياء، ما كانت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم فيه، وإنما كانت الخصومة بينهم في توحيد الإلهية، توحيد العبادة. إذن هذا يفيدنا أن من فسر الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، كما قلت لكم هؤلاء الجماعة يقولون في التوحيد ما هو، هكذا يعرفونه، إخراج اليقين الفاسد من القلب، طيب أخرجناه، وإدخال اليقين الصحيح محله أو عليه، طيب أدخلناه، طيب ما هي؟ قال حتى تعلم أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. هذا الآن سمعتموه توحيد المشركين ولا لا؟ أقروا به ولا لا؟ أدخلهم في الإسلام؟ لم يدخلهم، مع إقرارهم به قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في دين الله جل وعلا. فهؤلاء المشركون مقرون بهذا الذي ذكره هؤلاء الجهال وسموه التوحيد، فهذا غاية التوحيد عندهم، والتوحيد إنما هو معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فما دمتم أيها المشركون تعرفون هذا، قال الله جل وعلا لهم أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد وتوحدون الله جل وعلا التوحيد الحق. فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله، لكنهم لم يكونوا مسلمين، بل هم مشركون وقاتلهم عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد صرف العبادة لله وحده، إفراد الله بأفعالنا نحن الخلق، فلا نعبده إلا هو جل وعلا، فلا ننذر إلا له، ولا ندعو إلا إياه، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نذبح إلا له، ولا نصلي إلا له، ولا نخاف خوف السر إلا منه سبحانه وتعالى، ولا نستغيث إلا به، وهكذا بقية أنواع العبادة. إذن لا بد أن يعلم هذا الأمر، فتعرف هذه القاعدة الأولى، أن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا ولم يدخلهم الإسلام. فإذا رأيت من يقر بهذا التوحيد وهو يسعى في نقض توحيد العبادة فليس بمسلم ولو زعم أنه مسلم، ولو زعم أنه مسلم، يقول لك لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا محيي إلا الله، فالجاهل ينخدع ويغتر فيظن أنهم مسلمون وليسوا على الإسلام، وهم يعبدون البدوي ويعبدون الحسين ويعبدون المرغني ويعبدون التيجاني ويعبدون الجيلاني ويعبدون الدسوقي ويعبدون العيدروس ويعبدون ويعبدون ويعبدون إلى غير ذلك. هؤلاء ليسوا مسلمين، وإن زعموا أنهم مسلمون وإن صلوا الليل والنهار، ما داموا يدعون هؤلاء من دون الله ويرجون نجدتهم ويستغيثون بهم في الكروب والملمات وعند الشدائد والمهمات وينذرون لهم ويتقربون إليهم، هؤلاء ليسوا مسلمين ولو صلوا الليل والنهار. لماذا؟ هؤلاء دخل عبادتهم الشرك فأفسدها وأبطلها، فلا يسمون موحدين كما لا يسمى من انتقضت طهارته طاهرا، فلا تسمى صلاته صلاة لأنها فاسدة صلاها وطهارته قد انتقضت، فمن انتقضت طهارته فالعبادة معها لا تسمى عبادة. فهكذا من انتقض توحيده فالإسلام الذي يدعى مع ذلك لا يسمى إسلاما، بل هؤلاء مشركون. ولا بد أن يعلموا ذلك وأن يبين له ذلك لهم ذلك حتى يتقوا. تقرأ عليهم هذه الآيات وتفسر التفسير الصحيح الذي فسرها به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين وأتباعهم بإحسان من الأئمة المرضيين رحمهم الله تعالى، يبين لهم. هؤلاء عندهم كثير يلبسون عليهم، وسيأتي بيانه في القاعدة الثانية. إذن فالتوحيد لا يسمى، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الطهارة لا تسمى طهارة إذا جاء ناقض من نواقضها فأبطلها. وهذه القاعدة كما قلت لكم فيها هذان التنبيهان، التنبيه الأول على أن الإقرار بهذا النوع من التوحيد لا يكفي ولا يدخل به صاحبه الإسلام، وفيه أيضا رد على من يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأنها لا معبود، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي لا مميت إلا الله، فهذا غير صحيح، وذلك لأن الكفار ومشرك العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم أن ما أراده غير هذا، وعلم أن معنى لا إله إلا الله هو الذي صرحت به قريش في سورة صاد كما حكاه الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا عرفوه. فإذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إله واحد. فتبا لمن كانت قريش أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه القاعدة الثانية تفنيد شبهة، هذه القاعدة الثانية تفنيد شبهة يلبس بها الملبسون على الناس. فهو بعد أن بين رحمه الله أن توحيد الربوبية لا يدخل الإسلام، وأن قريشا ومشرك العرب كانوا مقرين به، أراد أن يبين لك أن الذين سعوا في نقض التوحيد وبقي التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية لهم شبهة يستدلون بها على باطلهم الذي ينقضون به توحيدهم، وهو إفراد الله بالعبادة فيدعون معه غيره من دونه سبحانه. بين الآن شبهتهم ما هي. هذه هي القاعدة الثانية تبينها، أنهم يقولون هات أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا ما قصدنا هذا، نحن نعرف أن هذا كله لله عز وجل، ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسن منا، فهم أصحاب دين ولهم طاعات ولهم أعمال صالحات، ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا، لأنهم خير منا وأوجه منا، كما قال الله جل وعلا عنهم في سورة تنزيل الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أنهم يقولون ما نعبدهم يعني الأنبياء والصالحين إلا ليقربونهم إلى الله زلفى، يعني ما عبدناهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، لا عبدناهم لأنهم يقربون إلى الله، قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم في هذه الآية بالكذبة الكفرة. فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب أنه من الكفر، وإن لم يقولوا أنهم يخلقون ويرزقون إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم. هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة، يعني كذبوا بأنهم يقربوهم إلى الله وكفروا بهذا العمل. يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، ومع ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم، فهم مقرون بهذا. والله يقول جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم، ولم ينفعهم بل ضرهم، وإنما الذي ينفعهم هو أن يتوبوا إلى الله ويستقيموا على التوحيد وأن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا الإشراك به. هذا هو الذي ينفعهم، أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، كلها لله وحده، ولا يشركون مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا جنيا ولا غير ذلك. هذا هو دين الله. والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله، وأن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره. ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق ما دام صرف له العبادة فقد كفر، وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فإن المشركين قد اعتقدوا هذا، فهم يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق وأنها فقيرة وأنها مملوكة، فلم يعذرهم الله بذلك، بل كفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وصرفهم العبادة لأجل طلب الشفاعة. فالحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم بغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، وإن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وإن أقر بأن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر ولكنه يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوه، فهذا لا يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول: أنا أعتقد أنه يقربني ولا أعتقد أنه يخلق أو يرزق، فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. يقول الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالواجب عليه أن يحذر هذا الدين، أي دين المشركين، بالتوبة النصوح والإقلاع عن الشرك وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته، ويكون عنده نشاط في تبليغ الدعوة والحرص على تفهيمها، وأن قولهم أن الآلهة التي عبدوها تقربهم إلى الله زلفى وأنهم لا يقصدون أنها تنفع أو تضر، وإنما قصدوا شفاعتها وتقريبها، أن هذا هو الشرك الأكبر، كونهم قصدوا تقريبها إلى الله وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة، فهذا هو الشرك الأكبر. هذه الشبهة جاء عليها الشيخ رحمه الله تعالى، والآن موجودة عند عباد القبور، موجودة في عباد القبور في طول العالم الإسلامي وعرضه، وللأسف تجد من يطوف على هؤلاء المقبورين ويطلب الولد منهم، من يطوف على هؤلاء المقبورين يطلب الوظيفة منهم، ومن يطوف على هؤلاء المقبورين ويطلب النجاح منهم، ومن يطوف على هؤلاء المقبورين وينذر لهم، ومن يطوف على هؤلاء المقبورين وينذر لهم خائفا من أن يلحقوا به شرا إلى غير ذلك. فهؤلاء قد تجاوزوا المشركين الأولين، ومع فعلهم هذا يقولون نحن نعترف أنهم ما يخلقون أو يرزقون. لكن اليوم وجد كما قلت لكم في غلاة الصوفية من يزعم أن هؤلاء فيهم من يخلق ويرزق عياذا بالله، وهذا صريح موجود. والآن جاءت وسائل التواصل التي يسمونها الاجتماعي، وهي تقاطع وتفاصل وشر عظيم، وإن حصل منها خير لكنها نشرت شرا، ووجد فيها لأهل الحق والخير مستند ولله الحمد أدلة على هؤلاء بالصوت والصورة. تجد هؤلاء مع معظميهم ومع من يدعون لهم القربة والولاية يصرفون لهم حق الله تبارك وتعالى، فيدخلون من باب المسجد المبني على هذا القبر أكرمكم الله كالدواب، يمشون على أربع حتى يصلوا إلى ذلك الضريح، ويخرجون على مؤخراتهم ووجههم إلى صاحب الضريح، يمشون على أربع. بل رأينا بعضهم أكرمكم الله كالكلب يزحف إلى بعض هؤلاء المقبورين ويزعمون مع ذلك أنهم مسلمون. لا والله ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ولكن راقبوا معشر الأحبة الفرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص العيني، أن هذا بعينه وهذا بعينه مشرك كافر، يحتاج إلى ما؟ إلى بيان، كما قال سماحة شيخنا رحمه الله، يحتاج أن يبين لهم أن هذا شرك، فإن تابوا فالحمد لله، وإن لم يتوبوا فهم مشركون ليسوا على الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. هذه الشبهة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء الذين يدعون الأولياء من دون الله تبارك وتعالى ويدعون هذه الآلهة أيا ما كانت، صالحين، ملائكة، أصنام، أحجار، أوثان، مقبورين، أي نوع كان، يقولون نحن ما دعونا هؤلاء ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. الآن هذه مغالطة، نحن نعرف أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، نحن ما نقول إنهم يفعلون هذا. هذا ما أدركه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كيف لو رآه الآن من يقولون إن الأولياء يخلقون، بعض الأولياء يخلقون ويقول للشيء كن فيكون، كيف لو سمع هذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ماذا عسى أن يقول؟ هذا قوله رحمه الله في قوم يقولون نحن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة، يعني المشركين الأولين كانوا يقولون هؤلاء، هذا القول مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأولين من هذه الناحية، وللأسف من أمة الإسلام يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك. فأولا طلب القربة أخبر الله عنهم في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العبادة التي هنا هي ماذا؟ الدعاء، دعاؤهم لهؤلاء الأولياء، دعاؤهم لهؤلاء الأنبياء، دعاؤهم لهؤلاء الصالحون الصالحين، والدعاء عبادة. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون. قال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، فهكذا المشركون هنا يريدون بالعبادة ما نعبدهم، يريدون به دعاءهم يعني ما ندعوهم، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اتخذوا من دونه يعني من دون الله جل وعلا أولياء يقولون في هذا: ما نعبدهم، يعني ما ندعوهم، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رد الله عليهم فقال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يوم القيامة. ثم قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر أنهم أهل كذب كذابون، وحكم عليهم بالكفر. هذا رد عليهم حينما زعموا أنهم ما يعبدونهم، يعني ما يدعونهم، إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم بالكذب والكفر، فشهد عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر، فشهد عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر. هذا رد عليهم في دليل القربة، ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا نحن نطلبهم الشفاعة، نحن ما نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، لا، نحن نطلب منهم الشفاعة. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالعبادة هنا هي الدعاء أيضا، يدعون هؤلاء المقبورين. والشرك جعلك ندا للعباد ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، صاروا تراب رميم وهم يدعونهم من دون الله جل وعلا. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. نحن ندعوهم نعبدهم، فالعبادة هنا هي الدعاء، نحن ندعوهم لطلب الشفاعة منهم. لما؟ لأنهم صالحون، أصلح منا، خير منا، وأفضل منا، وهم لله طائعون، وهم فنحن لأجل ذلك ندعوهم من دون الله جل وعلا ليشفعوا لنا. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في باب الشفاعة. فالشفاعة شفاعتان، منفية ومثبتة. فالمنفية ما كانت تطلب من غير الله، فالذي يطلب الشفاعة من المقبورين أولياء وصالحين وأنبياء، هذه الشفاعة لا تحصل، لأن هؤلاء المدعوين لا يملكونها. قل لله الشفاعة جميعا. هذه الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، مما ذكرناه: تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهؤلاء لا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، عاجزون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الشفاعة التي تطلبونها أنتم من هؤلاء طلبتموها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الشفاعة المنفية هي التي يطلبها هؤلاء ممن لا يقدر عليها. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله تبارك وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كنت صادقا تطلب الشفاعة، اعبد الله مخلصا له الدين وقل: يا الله شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فأنت تطلبها ممن يملكها، وذلك لأن الشافع وهم الأنبياء والصالحون مكرمون بالشفاعة، الله يكرمهم بها. ألا ترون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد تحت العرش طويلا ولا يقوم ولا يرفع رأسه حتى يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأذن له بالشفاعة فيشفع في أهل الموقف. فإذا الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فيكرم الله الشافع بها ويكرم المشفوع بالشفاعة فيه، والله لا يكرم إلا من رضي قوله وعمله، فالمشفوع فيه هم أهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء الذين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم، هم ما يقولون إن المدعوين الذين دعوناهم وطلبنا منهم القربة والشفاعة يخلقون، وإنما يقولون نحن دعوناهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله، لأنهم أصحاب عبادة وأصحاب دين، فلهذا نحن ندعوهم ونستغيث بهم، فحكم الله عليهم بالكفر وشهد عليهم بالكذب. فينبغي أن يعلم أن هذا الأمر أمر خطير جدا، ألا وهو زعم أن هذه العبادة التي يقومون بها لهؤلاء المعبودين من دون الله، زعمهم أنها إنما هي دعاء لأنهم أهل صلاح أحسن منا، هذه شبهة قد أبطلها الله جل وعلا في كتابه، وأنزل القرآن يتلى فيها إلى يوم القيامة. فهؤلاء المشركون يقرون بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، وأن الذين يدعونهم من دون الله لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يرزقون، ولكن يزعمون أنهم يقربونهم من الله ويشفعون لهم عنده، وهذا هو الشرك. فأبطل الله جل وعلا حصول الشفاعة لهم، وأنها لا يمكن أن تحصل لهم إلى أن يستقيموا على دينه ويتوبوا من هذا الشرك ويستقيموا على التوحيد ويعبدوا الله وحده جل وعلا ويتركوا الإشراك به ويوحدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة بجميع أنواعها، ومنها الدعاء الذي هو دعاء هؤلاء الأولياء كما يقولون، يفردوه بالدعاء الذي هو العبادة، وإلا فهم مشركون. والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك كما حكاه جل وعلا هنا، فمن شابههم في فعلهم أخذ حكمهم. فالحاصل أن دعاء هؤلاء الأولياء من دون الله والاستغاثة بهم من دون الله وصرف بعض العبادات لهم من دون الله كالنذر، وهذا أظهر ما يكون، هذا موجود الآن، يأتي بالعجل والثور ويذبحه عند قبر الولي، يطلب منه الرزق، يطلب منه الولد، يطلب منه الوظيفة إلى غير ذلك، موجود في طول العالم الإسلامي وعرضه. هذا الشرك الأولين الذي قصه الله جل وعلا علينا في كتابه كما سمعتم. فدعاء هؤلاء لغير الله واستغاثتهم بغير الله وصرف هذه العبادات أو بعضها لغير الله، هذا يجعل العبد مشركا ولو زعم أنه يقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله عنده هنا يفسرها أولا بالتفسير الأول، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، وهذا توحيد الجاهلية الذي لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام، توحيد المشركين، توحيد العرب، توحيد قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد أبي جهل وأبي لهب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مقرون به، لأنهم لم يحصل منهم التوحيد الحقيقي الذي هو توحيد العبادة، الذي هو إفراد الله بأفعالنا نحن معه سبحانه وتعالى. فالذي يعبد هؤلاء المقبورين من بدوي وعبد القادر جيلاني كما قلت لكم، والدسوقي وسيد سنجر والعيدروس وغيرهم، الحسين أو ما شئتم قولوا من الأسماء التي وجدت لها المشاهد في بلاد المسلمين طولا وعرضا، نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء كلهم يقولون هؤلاء صالحين، نحن نتقرب بهم إلى الله، يقربوننا إلى الله، نتوسل بهم إلى الله، نرجو شفاعتهم عند الله. هذا في الحقيقة هو العبادة، ولا ينفعهم ذلك، بل هم واقعون في الشرك. والواجب على المسلم أن يحذر من أن يقع في دين المشركين ويلبس عليه بهذه إيش؟ ويلبس عليه بهذه الشبهة. فالواجب علينا جميعا أن ندعو هؤلاء الذين نراهم، وأن نبين لهم بالدلائل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته مع هؤلاء المشركين، وتعليم من لم يفقه ذلك من إخواننا في بلدان المسلمين الذين لا يعلمون هذا العلم، وممن أيضا يمارسون هذه الطقوس وهذه الشعائر، يجب أن يعلموا، فنعلم إخواننا حتى لا ينخدعوا، ونعلم هؤلاء حتى يتوبوا ويعرفوا دين الله جل وعلا ويكونون حينئذ على بصيرة. فإن اهتدوا وآمنوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فهم المشركون، وإن زعموا أنهم مسلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه سؤالات أنا أقرأها لكم، والجواب قد تقدم عليها ولله الحمد، بس أقرأها من باب ما يقال إنه لم يقرأ. يقول: ما هو السر في البداءة، في بداءة هذا الكتاب بهذه الأدعية؟ ذكرناها أليس كذلك؟ لماذا دعا الشيخ؟ لماذا رتب الشيخ محمد عبد الوهاب هذه الأدعية بهذا الترتيب؟ ذكرناه. بس يقول: كيف كان المشركون في زمن النبي يشركون؟ أعني ما أعمالهم؟ وهل لدينا في زماننا مثلهم؟ سمعتم الجواب عنه في الكلام، مثلهم بل وقلنا أشد منهم، أشد منهم. الأولون قلت لكم ما كانوا يعتقدون أن غير الله يخلق، والآن يوجد في هذه الأمة يعتقدون أن الولي يصل إلى درجة أن يقول للشيء كن فيكون، أعوذ بالله جل وعلا من الكفر والضلال. هذا ليس إلا لله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله يا مسكين، هذا الذي تعتقد فيه أنت هذا الاعتقاد، لو حسر الله فيه بولة ما استطاع أن يخرجه ولهلك، بوله فقط يحصره فيه لا يستطيع أن يخرجه، يموت. فكيف يخلق هذا؟ هذا ما يستطيع يخرج بولته من نفسه إذا حصرها الله فيه. ولكن للأسف وصلت هذه العقول إلى هذا المستوى، فاحمدوا الله جل وعلا أيها الأحبة على نعمة العافية وعلى نعمة العلم والإيمان وصحة العقل، فالحمد لله على ذلك. لو كان عندي وقت لقرأت عليكم نبذا من كتب هؤلاء. بعضهم يقول الرجل الولي جاء إلى خشبة، شجرة، وقطع منها خشبة ومسح عليها، وإذا بها رجل إنسان بشر سوي. تصدقون هذا؟ ما تصدقونه؟ موجود هذا في كتب هؤلاء القوم، موجود. هذا ما حصل لأحد. قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ استدل جل وعلا بقصة الخلق على الربوبية، هؤلاء مشركون يا معشر الأحبة في الربوبية، وللأسف هؤلاء من المسلمين ممن يزعم أنه مسلم. هذا الشرك لم يصل إليه والله أبو جهل ولا أبو لهب ولا أمية بن خلف، وأنتم سمعتم الآيات عنهم. اسمعوا، يقول المشركون في هذا الزمان، ذكرتم أن مما يعاب على المشركين في هذا الزمان أن الأولين أعرف منهم بربهم. المفروض أن ذلك ليس عيبا، لأن العرب الأولين أفهم باللغة العربية من المعاصرين. يا بطل يا متحذلق، ليس هذا الباب. الباب هو أنه إذا نزل بنا البلاء، أي واحد من الناس ينزل به البلاء مسلم ولا كافر، يجد ضرورة في قلبه الاتجاه إلى من؟ إلى الله مباشرة، يشخص بصره إلى السماء. هذا مشتركون فيه الخلق جميعا. قال جل وعلا: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما في أحد يعرف إلا ويعرف هذا، إذا نزلت به المصيبة حتى الملاحدة وقت البلاء يأتي الغريزة القلبية اتجه إلى الله من غير شعور. فهذا القصد فيه يا أيها البطل ليس هو العربية، ولكن هي الفطرة الموجودة في القلوب. هذا يقول: من يطلب من ميت أن يدعو الله له، ما حكم فعله؟ هذا الذي سمعتم، الميت ما يسمعه، وإذا سمع ما استجاب له، ويوم القيامة يكفر بشركه ولا ينبئك مثل خبير. كررناه مرات في هذا الكلام. وهذا يسأل عن كلام جماعة التبليغ أين يجده. تجد عندهم، اسمعه منهم، وتجد عندهم، وتجد عندهم في الصفات حقهم العشر، مدري السبع مدري العشرين، نسيتها الآن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.